القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الحياء أن حياء القلب يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير. هذه القاعدة تدل على أن الحياء، حياء القلب، يتولد عند الإنسان من مطالعة القلب، من نظر القلب إلى قضيتين. الأولى نعم الله التي تتوالى على العبد من حيث لا يشعر، والثانية مشاهدة تقصير العبد في ذات الله. فإذا طالع العبد بقلبه هذين الأمرين، طالع النعم التي تنزل من الله وطالع التقصير الذي يأتي به العبد، تولد من خلال مطالعة هذين الأمرين خلق الحياء، فيورثه ذلك حياء من الله. وهذا الحياء يبعثه على ترك القبائح ويمنع التفريط في ذات الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه القاعدة نستطيع أن نستنتج خطورة الجحد على خلق الحياء. فإن الإنسان إذا كان يجحد نعم الله أو يكفر نعم الله، يكفرها بلسانه أو يكفرها بالاعتراف بها أو يكفرها بذكرها والثناء على الله بها، أو أنه يكفرها بعدم تعدادها، فإن هناك من الناس من لا يعدد نعم الله عليه، إذ لا يلتفت إلى بيته وحاله وأبنائه وزوجه وماله وحياته حتى يكتشف تعداد هذه النعم. فإذا ابتلي الإنسان بالجحد تأثر الحياء،